ابراهيم دعاها لابنيه وقف ابراهيم موقف الحمد من ربه فقال الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. وبعدين يدعيهم بايه لما قال كده اصحاب النبي محمد شوف الدعوة المفضلة اللي سيدنا ابراهيم دعاها لابنيه اسماعيل واسحاق ومن جاء منهما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعوة المفضلة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. مقيم الصلاة لم يطلب اكثر من هذا. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كان الخليل ابراهيم يتردد على مكة حيث بها هاجر وابنها اسماعيل وامره الله تعالى ببناء البيت الحرام. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. قال ابراهيم يا ربي وما يبلغ صوتي. قال له مولانا يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الاذلال. ابن البيت ابن البيت في هذا المكان. وقام ابراهيم يجمع الاحجار ويساعده ابنه اسماعيل وبنيا البيت الحرام. وفي المكان الذي قام يبني فيه سمي مقام ابراهيم. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. وحد الله لا اله الا الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راح مع سيدنا النبي محمد دخلوا البيت الحرام. بجانب البيت الحرام المكان اللي هو كان سيدنا ابراهيم يقوم فيه وهو يبني. فسيدنا عمر بيسأل الحبيب النبي بيقول له يا رسول الله ما ضر لو صلينا في مقام ابراهيم. المكان اللي كان سيدنا ابراهيم واقف فيه وهو بيبني بيبني البيت الحرام ما نصلي فيه نصلي في هذا المكان. فقال له السيد الجليل محمد يا عمر لم امر بذلك بس اتصرف الا بالوحي من الله منتهى الالتزام باوامر الله. لما ربنا يامرني اصلي في هذا المكان اصلي انما ما دام مفيش امر من الله يبقى لا اتصرف الا بوحي من الله. شوف دقة التزام الرسول باوامر الوحي. انا عمر بيقول صلي في المكان ده لان ابراهيم كان بيقوم يبني فيه وهو واقف ماسك المسطرين واسماعيل عمال يناوله الحجارة كان واقف في هذا المكان فصلي في هذا المكان الذي كان يقوم فيه ابراهيم. النبي قال له لم امر بذلك يا عمر. التزام ما تصرفش الا بوحي من الله الا بامر من الله الا باذن من الله ان هو الا وحي يوحى. شوف بقى لما واحد بيساله بيقول له يا رسول الله ما خير البقاع في الارض. النبي قال له لا ادري حتى اسال اخي جبريل. سال جبريل يا جبريل ما خير البقاع في الارض. جبريل قال له لا ادري حتى اسال رب العزه. امال ايه؟ امانة. العلم امانة والفتوى امانة والكلمة امانة والرسالة امانة. ما ادريش لما اسأل جبريل. جبريل هبط. ايه خير البقاع في الارض؟ جبريل برضو قال له لا ادري حتى اسأل رب العز. صار رب العز قال له خير البقاع في الارض في المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. ينزل عليه الامين جبريل في يوم بالآية الكريمة خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. النبي يقول له اخبرني عن هذه الآية يا جبريل. جبريل يقول له لا ادري حتى اسأل رب العزة. يسأل رب العزة وينزل جبريل يقول له السلام يقرئك السلام ويقول لك ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ادي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. صلاة الله وسلامه عليك يا رسول الله. فلما دخل النبي محمد مع عمر جمعا بمقام ابراهيم عمر بيقول نصلي هنا يا رسول الله. النبي قال له لم امر بذلك. قبل غروب شمس هذا اليوم نزل الامين جبريل بقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اهدي من ضمن الموافقات التي وافق الوحي فيها رأي عمر بن الخطاب. وكان الوحي ينزل برأيه في مواضع كثيرة منها عندما دخل الاسلام ونطق بالشهادتين بين يدي رسول الله بيسأل عمر النبي محمد بيقول له يا رسول الله لما لا تصدع بما تؤمر وتعرض عن المشركين. فالنبي قال له حتى يأذن الله لي. انت ليه ما بتجهرش بالدعوة ونقول لا اله الا الله كده بقاله حسنا وندعو الناس جهرا. النبي قال له لما ربنا يأمر بهذا. يا ابو عمر خلص الكلمة من هنا وكان الامين جبريل نازل على جناح السرعة بقول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وجهر النبي بالدعوة. يعني عمر من ضمن الاشياء التي يشهد له بها الاسلام بيقول كنت اكتب صورة المؤمنين للنبي محمد. كان هو كاتب الوحي ساعة صورة المؤمنون ما نزلت على النبي. وبعدين النبي ياخذ من جبريل ويملي عمر. وبعدين بيقول له عمر اكتب يا عمر ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. كل ده عمر عمال يكتب وقبل النبي ما يكمل الآية عمر قال له فتبارك الله احسن الخالقين. قال له هكذا نزلت فاكتبها يا عمر. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. قبل النبي ما يكمل الآية كان عمر قال له فتبارك الله احسن الخالقين. لان اللي خلق كل هذا يبقى تبارك وعظمت بركته. فهم عمر ان ختامها هكذا فقال له الحبيب محمد هكذا وانزلت فاكتبها يا عمر. ضمن موافقات القرآن الكريم لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. اختبره الله ببعض التكاليف الشرعية فاتمها ابراهيم وقام بها على الوجه الاكمل. قال المفسرون في هذه الكلمات انها ذكرت في 3 مواضع من القرآن الكريم. برضو كده نوحد الله نقول لا اله الا الله. كلمات التي كلف الله بها خليله ابراهيم وردت في القرآن في 3 مواضع، في سورة التوبة وفي سورة المؤمنون وفي سورة الأحزاب. ايه الكلمة دي؟ قالت جمعها قول الله تعالى في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اهو كان ابراهيم هكذا تائبا عابدا حامدا سائحا راكعا ساجدا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حافظا لحدود الله وكان من المؤمنين. هذه الكلمات في سورة المؤمنون: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هكذا كان ابراهيم، كان مؤمنا، كان في صلاته خاشعا، كان عن اللغو معرضا، كان للزكاة فاعلا، كان للفرض حافظا، كان للامانة والعهد راعيا، كان على الصلوات محافظا، فاستحق ان يكون من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سورة الاحزاب كلمات كلف بها ابراهيم فاتمها، اللي هي ايه؟ ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. وكان ابراهيم هكذا، كان مسلما مؤمنا قانتا صادقا خاشعا متصدقا صائما لفرجه حافظا لله تعالى ذاكرا، فكان ممن استحقوا قول الله تعالى: اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. قال له الله بعدما اتم هذه الكلمات التي بينت ووضحت: اني جاعلك للناس اماما. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بعض اصحابه جالسين على بابه يتناقشون الحديث، فقال احدهم: ان الله اصطفى ادم، وقال الاخر: وان الله اتخذ ابراهيم خليلا، وقال ثالث: وان موسى كليم الله، وقال رابع: وان عيسى كلمة الله القاها الى مريم. فخرج عليهم سيد الخلق وحبيب الحق وقال لهم: لقد سمعت ما تقولون، ان الله اصطفى ادم واتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما وعيسى كلمة الله القاها الى مريم، اما اني حبيب الله واول شافع ومشفع يوم القيامة واول من يهز حلق الجنة فتفتح له ابوابها يوم القيامة. قال: اني جاعلك للناس اماما. بحكم رسالتك وبحكم قدوتك وبحكم انك تبين للناس شرائع الله. قال ابراهيم: ومن ذريتي اجعل من ذريتي ائمة. طبعا هيكون فيهم ائمة لانك انت ابراهيم ابو الانبياء، ولد لك اسماعيل واسحاق، وولد لاسحاق يعقوب وهو اسرائيل، وولد ليعقوب وكان من ذريته جميع انبياء بني اسرائيل من اول يعقوب لغاية عيسى ابن مريم. كل انبياء بني اسرائيل، اي نبي من انبياء بني اسرائيل، موسى من ذرية يعقوب، هارون من ذرية يعقوب، زكريا، يحيى، سليمان، داود، عيسى، كل دول ذرية اسحاق وذرية يعقوب. اما اسماعيل فكان من ذريته نبي واحد هو سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اهو ده النبي الوحيد اللي من ذرية اسماعيل. بقية انبياء بني اسرائيل من ذرية اسحاق، وهو اسماعيل ابن ابراهيم واسحاق ابن ابراهيم. يبقى تجعل من ذريتك الائمة، وسيكون فيهم بعض الظالمين لن ينالوا عهدي، عهدي اي نبوتي ورسالتي لا تنزل على الظالمين. شوف النبي محمد بيقول ايه، النبي محمد بيقول اتقوا الحسد فانه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، واتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. وبيقول سيدنا النبي محمد: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. اللي مشى مع ظالم وهو عارف انه ظالم، عشان يقوي هذا الظالم يبقى خرج عن شريعة الاسلام. لان ربنا بيقول: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما تقولش انا ماليش دعوة باعماله، انا ماشي معاه، بس ما هو مشيت معاه يقويه، وما دام مشيت معاه بيقويه وانت عارف انه ظالم وجبار وفاسق وعاصي لله، يبقى كأنك قويته وانت تعلم انه ظالم، فاذا فعلت ذلك فقد خرجت عن الاسلام. ولذلك سيدنا النبي يقول: من اعان ظالما سلطه الله عليه. اللي بيعين واحد ظالم على ظلمه وبيقول له كده صح ودول يستاهلوا، احرق الزرع وسم البهايم واقتل الابرياء، لا بد ان يأتي عليه يوم يضرب بيد هذا الظالم نفسه الذي كان يقويه، الذي كان يقويه. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري، واشتد غضبي على من رأى مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. حديث الله في كلام الله في الحديث القدسي. ولذلك شوف سيدنا ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بيبص في شعر النبي مرة فوجد بعض شعيرات قد شابت. ومن اعتناء الصحابة بالنبي كانوا يعدوا حتى الشعر الشايب، 17 شعرة كانوا شايبين في شعر النبي من شدة عنايتهم بالنبي. يعني كانوا يعرفوا الطريق ده مر منه النبي بريحته، كانوا يلاقوا ريحه الشارع مسك يقول لك النبي مر من هنا. ويمكن كان النبي مر بقاله ساعه ساعتين، انما ريحه المسك لا يزال الهواء يحملها. يعني كانوا يخلوا النبي بيعرق، وكان النبي كثير العرق، كان يعرق كثيرا، فكانوا يمسحون عرقه فاذا به يتحول مسكا. كان يعرق مسك، ما كانش عرق عباره عن انه بيحمل المواد الملحيه املاح، لا كان مسك. كانوا يجيبوا القاروره يعني الازازه عشان يحطوا فيها من عرق النبي مسك على طول، وكانت ايده دايما ريحتها مسك بدون ما يحط ريحه. تحط ايدك في ايده وتطلع ريحتها مسك. فشوف بلغ من عنايتهم بالنبي انهم كانوا يعدوا الشعر الشايب في رسول الله. فابو بكر بيسال النبي بيقول له شبت يا رسول الله؟ ما تسمعوني كده اطلع عليها رجالة. ابو بكر بيسال الحبيب شبت يا رسول الله؟ النبي بيقول من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة. اللي يسيبه هو مسلم الشيبة بتاعته تيجي نور يوم القيامة. ولذلك لا يجوز للرجال ان يصبغوا الشيبة بالسواد. مش الواحد يبقى عنده 80 سنة ويروح يلطش نفسه نيلة، اقول لك عشان الواحد يبقى طاب صغير يا هي عشان يتفاضى. سمعتني اطلع على حبيب النبي ده كل شعرة من هذا الشيخ نور. ولذلك لما العبد بيسيب ربنا بيقول له عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فاني استحي منك. يعني عيب بقى، ما يصحش. سيبك بقى من قهرة القهاوي والشيشة دي بقى، تبلك يومين. لا اله الا الله. فشوف الحبيب النبي محمد سيدنا ابو بكر بيقول له شفت يا رسول الله؟ فالنبي قال له شيبتني هود واخواتها. يا سلام يا سلام على العظمة. شيبتني هود واخواتها. سورة هود هي اللي شيبتني، سورة هود واخواتها شيبتني. ايه اللي شيبك في سورة هود يا رسول الله؟ قال له قول الله تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. الايه دي شيبت النبي. استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. طغيان مجاوزة الحدود والظلم. انه بما تعملون بصير، انه بما تعملون بصير. اخوات هود ايه يا رسول الله؟ سورة الواقعة وسورة المرسلات وسورة عما يتساءلون وسورة اذا الشمس كورت. ادي اخوات هود سيبة النبي. يعني في المدارس بيقول لك كان واخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وان واخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر. سورة هود واخواتها شيبت رسول الله، شيبت النبي. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. الادي شيبت من شيبت المعصوم، شيبت الصادق المصدوق، شيبت خاتم الانبياء محمد. شيبتني هود واخواتها للمعاني الاهوال المشاهد. هود فيها ايه بتقول يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. فمنهم شقي وسعيد. فيها آية بتقول وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. آيات لو تدبرها المسلم لذاب تحتها، انما الناس هي بتمر بالايات دي مر وخلاص، وبعدين اذا جلس بينهم قارئ يعتني بالنظم ولا يهمه المعنى اهو وهجم الاول وهجم الاخر، واللي يقول له انا ما سمعتش ويبين وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، يبقى اللي قاعد نايم واول ما يبقى يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم، له عارف زمرا بتاع النار ولا زمر الجنة، والحكاية ماشية زي الراحة وبيدسوا بس. اية سيبة النبي، اية سيبة النبي اللي سيب النبي كمان صورة الواقعة، صورة الواقعة تنخلع لها القلوب لما بيقولوا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، يحموم يعني دخان، ساعة النار ما تلدحهم يلاقوا دخان يقوموا يمشوا تحته عشان يدوم شوية ظل، واذا بالدخان يمطرهم نار لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم، الدخان عشان يحتموا به، واذا بالدخان يشتعل نارا ويمطرهم نارا، يعني يستغيثون من النار بالنار، انهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم على الذنب العظيم، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون، قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم، ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، شجر كالشوك مر الطعم، لو ان ثمرة واحدة سقطت منه في بحار الدنيا لغيرت طعمه. اللهم نجينا يا رب. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميد، بعد ما امتلأت البطون بالزقوم عالشرير عايزين يشربوا الماء اللي حيشربوها حميم يغلي، ان شجرة الزقوم طعام الاسيد، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم. انت اللي ما كانش حد مالي عينك، ما كانش حد مالي عينك، كنت تطبطش بايدك وتضرب برجلك وتقتل وتذبح وتملى الدنيا ظلم ولا تخشى الله، خذوه فاعتلوه احملوه الى سواء الجحيم، الى وسط الجحيم، الى قاع جهنم. عايز تاكل؟ ادي شجر الزقوم. عايز تشرب؟ الحميم يغلي في البطون. لما ربنا يقول وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، المهل عبارة عن الزيت المغلي يشفي الوجوه. احنا ليه بننسى هذه المواقف؟ احنا ليه بننسى هذه المواقف؟ ليه نأذي بعض؟ ليه نمشي وندبر للناس مكايف؟ ليه نحقد على بعض؟ ليه نحسب بعض؟ ليه ناكل مال اليتيم ومال المسكين ونقطع الارحام؟ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوما ثقيلا. سمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شربتني هود واخواتها، هود واخواتها، سورة الواقعة تيجي على سورة المرسلات، في القرآن بيقول انطلقوا الى ظل في ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كرقاب كأنه جمالة صفر. شبه لما الشرارة ادي الجمل شرارة ثابلت بالنار نفسها. تيجي على سورة عما تساءلون ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالصور فتأتون افواج وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا حميم وغساق. نسأل الله تبارك وتعالى ان يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم اننا عبيد احسانك فاحسن الينا برحمتك. اللهم اننا عبيد عفوك فاعف عنا بفضلك. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.